أنا كذا مرتاح لا شوق يسهرني ولا هم وقدر، لكن توين ومع مين وتبي مني بكل خطوة خبر. أنا كذا مرتاح لا شوق يسهرني ولا هم وقدر، لكن توين ومع مين وتبي مني بكل خطوة خبر. رايق وراضي بوحدتي، خلاص انا مليت ما ودي حبيب ولا قريب بدنيتي، مرتاح قلبي وانا كلي هنا رايق وراضي بوحدتي. لا هم لا تعذيب لا اشتاق، لا صدري من فرقة خليل مضاق. بوسادتي أنا من بدري ولا أبكي على حب وتنزل دمعتي. أنا وصمت الليل وأحلامي وساعات اللقا بوسادتي.